نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين من المغرب. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في الحلقة الماضية، له في هذه الحلقة عدد من الأسئلة. في أولها يقول: هل تجوز الذبيحة صدقة يوم دفن الميت؟ وهل يجوز أن نجمع حافظ القرآن لتلاوة سور من القرآن في نفس اليوم، سواء عند الدفن أو بعد الدفن في منزل أهل الميت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن الدين ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبادات المعتبرة ما كان أمر به صلوات الله وسلامه عليه أو عمله الناس ورأى فعلهم فأقره، ولم يشرع صلى الله عليه وسلم لأهل الميت إذا مات ميتهم أن يذبحوا في يوم وفاته ذبيحة يتصدقون بها، بل في حال موت إنسان شرع صلى الله عليه وسلم أن يصنع لذوي الميت طعام لانشغالهم بميتهم وحزنهم على وفاته عن الاشتغال في طعامهم، كما في قصة خبر قتل جعفر بن أبي طالب حينما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: يصنع لآل طالب لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم أو كلمة النحو. كذلك فيما يتعلق بجمع القرى في يوم وفاة الميت في بيت أهل الميت ليقرأوا القرآن، هذا عمل لم يسبق إليه الصحابة مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الخير فيما سبقوا إليه، ونحن مأمورون بالاتباع لهم والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، وهذا أمر لم ينقل عنهم، لا فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعل في عهد صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هو مما استحدث بعدهم، وكونه مستحدثا بعدهم ينبغي أن يجتنب، وإن كان ظاهره نفع الآخرين والإحسان إليهم، أما الصدقة عن الميت بعد موته فمشروعة لكن بغير هذه الصفة. النبي صلوات الله وسلامه عليه عند عودته من إحدى مغازيه، وكان معه سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه، وجد سعد أن أمه قد ماتت، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه لو تكلمت تصدقت، وقال: هل ينفعها أن تصدق عنها؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: نعم. أرشده إلى جواز ذلك وأنه نافع، فالصدق على الميت بعد موته مشروعة، لكن اتخاذ ذلك كصنع وليمة ذبيحة تجعل في يوم وفاته ليس له أصل، والعمل إنما تكثر بركته ويعظم نفعه إذا وافق فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يوافق فعله فتركه هو المتعين، والله المستعان. أحسن الله إليكم، يقول: نرجو تحديد وقت صلاة الجمعة وكم أذان لهذه الصلاة؟ الصحيح من كلام أهل العلم أن وقت الجمعة كوقت الظهر، وفي المسألة خلاف عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن وقتها كوقت صلاة العيد، وعند غيره من الأئمة أن وقتها يدخل بالدخول وقت الظهر، والإمام أحمد يرى أن وقتها كوقت الظهر ويزيد لأنه يدخل من أول الصباح، لكن الظاهر أن المتعين على الناس جميعا أن يجعلوا وقتها وقت الظهر، وينتهي وقتها بانتهاء وقت الظهر، إذا لم يصل الناس العيد ولم يبلغهم موجب العيد إلا العصر أجلوا وقتها إلى يوم الغد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من أخبره عن يوم العيد في مساء ذلك اليوم فأفطروا وواعد الناس أن يصلي بهم من الغد صلاة العيد. أذان الجمعة يسأل. وأما أذان الجمعة فإن الأذان المشروع هو أن يؤذن لها مرتين. كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق وعهد عمر بن الخطاب وصدر خلافة عثمان أذانا واحدا، ثم لما اتسعت المدينة وترامت أطرافها رأى الخليفة الراشد رضي الله عنه عثمان بن عفان أن يؤذن أذانا أول لينتبه النائي ويقدم ويتهيأ الغافل للاغتسال والتوجه إلى الجمعة، فسن الأذان الأول ولم يخالف الصحابة رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الذين قال فيهم نبي الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة والسنة الخلفاء المهديين من بعدي عرضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، أي ما أحدث بعدهم جنبوه. هذه سنة سنها عثمان رضوان الله عليه وأقره الصحابة رضي الله عنهم، فلها أذانان ولا يشرع لها أكثر من ذلك. أحسن الله إليكم، هل تجب البسملة قبل قراءة الفاتحة والسورة في كل ركعة؟ الفاتحة عد كثير من العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، إذا كانت آية من الفاتحة وجب قراءتها في كل مرة، ورأى البعض أنها ليست منها. وينتج عن هذا الخلاف أن من صلى وقرأ الفاتحة دون بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته صحيحة، وهذا هو الظاهر. وقد بسط على ذلك الكلام الحافظ ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وهو صدر في كلام أهل العلم لكن تذكرت ذلك الآن. والأولى أن يقرأ الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم قبل أي سورة يريد أن يقرأها وهو في صلاته، لكن لو لم يقرأها فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم، يقول إذا كان الإمام يلقي خطبة الجمعة وانتقض وضوءه فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يكمل خطبته ثم إذا انتهى يخر إلى غيره من يعوم الناس، وإذا كان محل الوضوء قريبا ولا يتشوش الناس فكان بإمكانه أن يتوضأ ليعود فيصلي بالجماعة فلا بأس بذلك، غير أن ذلك غير لازم. تصح الخطبة ولو لم يكن على طهارة، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. أما الصلاة فهي التي لا تصح إلا بطهارة كاملة. أحسن الله إليكم، في حالة دخول الزوجين الجنة هل يلتقيان بها؟ نعم، إذا دخل الزوجان الجنة وكانت المرأة توفيت قبل زوجها أو توفي زوجها ولم تتزوج بعده فإنها زوجته في الجنة، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم أن الزوجة المرأة لزوجها إذا ماتت وهي في ذمته أو مات قبلها ولم تتزوج بعده، فإن طلقت وتزوجت فهي لمن توفيت معه أو مات وهي في ذمته. وجاء في حديث أن المرأة إذا كانت ذات أزواج ولم تمتها في ذمة أحدهم أنها تكون لأحسنهم خلقا، في حديث أم سلمة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم، يقول: صلى إمام بجماعة صلاة العصر ولسهوه سلم في الركعة الثالثة بعد التشهد، فسلم معه الجميع باستثناء واحد منهم كان قد أدرك معهم الركعة الأخيرة حيث قام وأكمل صلاته بإتيان ثلاث ركعات، كيف يتم إكمال الصلاة في هذه الحالة علما بأن الجماعة أعادوا الصلاة من جديد دون من أدرك معهم الركعة الأخيرة وهي الثالثة بالنسبة لهم؟ لا شك أنهم أخطأوا في إعادتهم الصلاة تامة كاملة، وكان الذي عليهم أن يقوموا فيأتوا بركعة وبعد التشهد يسجدون للسهو، يسجد الإمام ويسجد معه الجماعة وتتم بذلك صلاتهم. وأما هذا الذي قام وأتم صلاته ولم يكن معهم فصلاته صحيحة. أحسن الله إليكم، من ليبيا وبالتحديد من مصراته من المستمعة منى، تقول: هل يصح لي إخراج زكاة الفطر من المكرونة وهي من قوت أهل بلدي ومصنوعة من دقيق القمح؟ وإذا كانت لا تجوز فلماذا؟ فقهاء صرحوا بأن الطحين الدقيق لا يخرج في صدقة الفطر، وإذا كان حكمها حكم الدقيق فإنها لا تخرج. ولكن إذا أخرجت بالوزن وأخرج الدقيق بالوزن، يعني أخرج وزن 3 كيلو من المكرونة أو 3 كيلو من الدقيق، الصحيح إن شاء الله أن ذلك مجزٍ ولا حرج فيه. أحسن الله إليكم، تقول: ما حكم القيء إذا مس الملابس؟ هل هو نجس أمطار خاصة الأطفال الرضع لأنه يصعب التحرز منه ويشق علينا كثيرا؟ هو مستقدر فقط وليس بنجس، غسلهم من باب النظافة، وإذا أصاب الثوب شيء ولم يتم غسله لا يعتبر كالنجاسة. أحسن الله إليكم، ما حكم الماء والدم الذي ينزل قبل الولادة بيومين أو 3 أيام، هل هو من النفاس؟ الدم الذي ينزل قبيل الولادة متصلا بها فهو من النفاس، وأما الماء فليس من ذلك وإنما هو من نواقض الوضوء. أحسن الله إليكم، تقول: هل يصح لي الدعاء في السجدة الأخيرة فقط من الصلاة مع إطالة الدعاء، علما أني سمعت أن تخصيص هذه السجدة بالذات للدعاء لا يجوز؟ يجب أن تكون أركان الصلاة متقاربة وأن لا يطيل المرء السجود بسجدة واحدة إطالة لا تتفق مع بقية سجدات الصلاة، والزيادة اليسيرة لا حرج فيها. أما أن يأتي المصلي في السجدة الأخيرة ثم يمكث بقدر ما وقف أو أطول فإن هذا ينافي مراعاة تناسق هذه الأركان. أحسن الله إليكم، تقول: هل الكدرة والصفرة التي تنزل في نهار رمضان دون نزول الدم قبل المغرب من مفسدات الصوم؟ إذا كانت هذه الصفرة والكدرة مقدمات الحيض فإنها تعتبر مفسدة لذلك اليوم، وإذا كانت صفرة وكدرة ليست من زمن العادة ولا مقدمة للحيض فلا تؤثر على الصوم. أحسن الله إليكم، تقول: من خلال إذاعتكم أتابع أذان المسجد الحرام بمكة المكرمة وأدعو بعده، فهل هذا من أوقات الإجابة بالنسبة لبلادي؟ فالوقت مختلف، مثلا أذان المغرب عندكم في مكة يأتي بعد صلاة العصر مباشرة في بلادي. إذا سمع المسلم أذان المؤذن في أي مكان في الدنيا وجاوبه ثم دعا بعد ذلك فإنه يرجى له أن يحصل على الثواب الذي وعد به نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستكثر هذا، فإن خزائن الله جل وعلا ملأ وعطاء الله لا حدود له وأسباب إحسانه إلى عباده لا تنحصر بسبب. أحسن الله إليكم، تقول: هل إذا كانت الفتاة تقوم الليل وبعدما تزوجت وأنجبت الأطفال أصبحت لا تقوم الليل، هل عليها في هذا إثم؟ لا إثم عليها، ولكنها أخلت بأمر كان من الأهمية بمكان، وهي لما تزوجت زادت حاجتها إلى التقرب إلى الله جل وعلا، لتكون أدعيتها أقرب للقبول والاستجابة، وهي تكون أصبحت ذات بيت تخشى المشاكل وترجو استمرار الحال، تحب صلاح الذرية وترجو السلامة من المناغصات معها. فالدعاء في أثناء القرب وبعد الأداء إلى أدائها مما يرجى ثوابه، ينبغي للإنسان أن يزداد من الخير كلما تقدمت به السن. أحسن الله إليكم، ما حكم إذا توضأ الإنسان أكثر من 3 مرات ناسيا، هل عليه إثم وهل يفسد الوضوء؟ إذا غسل العضو أكثر من 3 ناسيا فلا شيء عليه، وأما إذا غسل العضو أكثر من 3 يقصد الزيادة في الطهارة فهذا من العدوان في الوضوء، التعدي والاعتداء. فإن أكمل حالات العبادة ما وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، هذا المستمع مسفر العلياني من جدة له عدد من الأسئلة، يقول في أول أسئلته: نسيت وأنا أصلي الظهر هل أنا في الرابعة أم في الثالثة؟ فقام الإمام للرابعة وجلست لأني كنت أحسب الإمام زاد، ولما تيقنت لحقت الإمام وكملت معه، وفي نفسي شك أن الإمام زاد ولكن كان على صواب وأنا على خطأ، هل يجب علي سجود السهو ومتى يكون؟ لا يجب عليك سجود السهو، بل لا يشرع لك وأنت خلف الإمام، ولكن ينبغي لك أن تكون حاضر الفكر. ثم إذا كنت واحدا والجماعة عدد ينبغي أن تتهم ذاكرتك وقد تبين لك أنك مخطئ، فكان عليك أن تقوم متابعة الإمام. لا شك أن من علم أن الإمام قام لخامسة أو في المغرب لرابعة أو في الفجر لثالثة أن يتوقف عن متابعته ويستمر جالسا إلى أن ينتهي الإمام من ما قام له يتشهى ويسجد، فلا يسجد مع الإمام، فإذا سلم الإمام سلم معه. أما أن يكون الحال كحال هذا السؤال فعليه أن على الإنسان أن يتابع الإمام. أحسن الله إليكم، يقول: للوالدين حق عظيم وأنا أحرص كل الحرص على حقهم وأدعو لوالدي دائما للحي منهم وللميت بكل ما هو خير لهم في سري وفي علانيتي وفي صلواتي، ولا أنساهم أبدا ما حييت بإذن الله تعالى، لكن سؤالي: أيهما أفضل الدعاء له على الدوام، أي أفضل الدعاء لهم على الدوام أم الصدقة عنهم؟ أحسن الله. الدعاء لا يكلفك، والتخير بين هذا وذا في غير محله، بإمكانك أن تدعو وأن تتصدق، والدعاء لا يكلفك عناء ماديا ولا إرهاقا بدنيا، وإذا دعوت لنفسك وأدخلتهم معك في الدعاء شملت نفسك وهم بخير كثير، فادعوا لهم واستمر على ذلك، والصدقة صدق ما أمكنك ذلك. أحسن الله إليكم، يقول: يأتيني وسواس بعد كل وضوء بأني لم أستنجي أو أنه خرج مني ريح، ماذا أفعل بالرغم أني أتجاهل أحيانا، هل يجب علي أن أعيد الوضوء كل ما جاءني هذا الوسواس؟ بل يجب عليك أن لا تلتفت لهذا الوسواس، لأن من شأن الالتفات إليه أن تضطرب في أمور عبادتك، وقد يتدرج بك الشيطان إلى أن يلجئك إلى ترك العبادة، فلا تلتفت إلى هذه الهواجس، كلما خطرت لك خاطرة منها فافزع إلى ذكر الله جل وعلا وأكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجد إن شاء الله من ذلك العون من ربك جل وعلا. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من مصر للمستمع سين سين، يسأل عن حكم سماع القصائد الوعظية التي سجلت على بعض الأشرطة وهي خالية من الموسيقى أو من الدف أو من المنكرات، هل يجوز سماعها؟ سماعها جائز، إلا أن سماع القرآن والأذكار النبوية أفضل منها، لا يتقرب إلى الله جل وعلا بسماع مثل هذه القصائد، وإنما يتقرب إلى الله جل وعلا بسماع كلامه وذكره جل وعلا. أحسن الله إليكم، يقول إن المتأمل إلى الواقع اليوم يرى تناقضا عجيبا، فإذا نظرنا إلى الجانب الإيجابي المشرق نسر بذلك ونشعر أن الناس سيعودون إلى الدين وأن هذا بداية النصر للمسلمين، أما إذا نظرنا إلى الجانب السلبي المظلم من الواقع نصاب باليأس والإحباط ونشعر أن الناس تخلوا عن الدين وأن هذه أن هذا نهاية الزمان والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. أرجو منكم أن تفسروا لنا سبب هذا التناقض وما هو الجانب الذي ننظر إليه. لا شك أن ما يحصل للناس من إعراض وغفلة وجرأة على انتهاك المحرمات من الإدبار في أمر هذا الدين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وأن من إقباله أن تفقه القبيلة، يعني أو المدينة والبلد أو الإقليم، حتى يغمرها الخير ويقل الشر، ومن إدبار الدين أن يقل الخير ويغمر النفاق والإسراف والانحراف وكما في المعنى. وعلينا أن لا نيأس، فإن الله جل وعلا يهدي من يشاء، وإنه سبحانه وتعالى يحب من عباده أن ينصر هذا الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس يضربون بذل إذا تركوا أمر دينهم، غفلوا عن الجهاد، وارتكبوا المبايعات المحرمة، كما في حديث إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فدل ذلك على أن مراجعة الدين ممكنة، وأن تغير الأحوال من سيء إلى حسن أمر قد يحصل، وأن التغيير من ذلة ومهانة وفرقة وانحراف إلى اجتماع كلمة وإقبال على الخير أمر ممكن، والشواهد معلومة، فقد كانت البلاد في جزيرة العرب على وضع كبير من الشرك والبدع والخرافات والتفكك، لا رابطة قوية تجمعهم ولا سلطان يحكمهم بسلطان الشرع. ثم قامت دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا الجو المظلم، بدع وشركيات وسلب ونهب وتعطيل للحدود وفقد للسلطان، فقام بدعوته الإصلاحية للعودة بالناس إلى دينهم، وقام بنصرته وشد أزره الإمام محمد بن سعود، فتضافر السلطان والبرهان فأشرقت أرض نجد وأشرقت جزيرة العرب، وامتد شعاع النور إلى مختلف بقاع الإسلام. وهذا من الأدلة الشاهدة الحية التي آثارها لا زالت باقية، فالأمر بالله قوي، وحصول الإشراقة في هذه الأجواء المظلمة متوقعة، ونحن في المملكة العربية السعودية إنما نتفيأ ظلال تلك الشجرة التي غرسها الإمامان المحمدان رحمة الله عليهما، وأسأل الله أن يصلح عاقبهما وأعوانهما وأتباعهما، إنه مجيب الدعاء. فهي شواهد حية مشرقة تجعل كل متفائل يطمع بخير في المستقبل إن شاء الله.